الدنيا فانا امسك هيا اللي امسك لك الهم كنت حبك لا تنسعنا غير انت يا وانا قلبي غير انت يا وانا غيرك ما نشوف احلى ويا ما احلام كنت حلم كلهم كنت حرة ليك لا تنزعنا غير انت يا وانا قلبي غير انت يا وانا غيرك تحلم شو حلم ويا ما احلام كنت تحلم كلهم كنت حرة ليه لا تنزعنا غير انت يا وانا قلبي غير انت يا وانا طايرك احلام شو حلم ويا ما احلام كنت تحلم تفيد فيها الشتبة غروب غروب قلبي غروب غروب قلبي غروب ناس بشرات عني كدبالك صنعوا كل الكدبة مملوك أما الهيت قلبي أما الهيت قلبي أما الهيت تكبس في جبال ما تدير فيه ألف ربا غروب مملوك قلبي مملوك مملوك قلبي مملوك سكنك ما هو ما تفيد فيه الشتبة غروب غروب قلبي غروب غروب قلبي غروب ناس بشرات عني تبعلك صنعوا كم كتبا ما تقر فيه ألف ضربة مملوك مملوك قلبي مملوك مملوك قلبي مملوك سكنك ما هو جني ما تفيد فيه الشتبة غروب غروب قلبي غروب غروب قلبي غروب ناس بشرات عني كتبوا عليك صنعوا كل الكتبة مملوك أمليت كقلبي أمليت أمليت كقلبي أمليت كنتك مهدي جبال وما تقر فيه ألف ضربة مملوك